الكتابين بلوز امبارح ابطل امبارح مش هيقدر يشجعني، لان لو حصل انفيرو في نكابه او استراكشر البلاس اللي هو هيبقى مين فين؟ هيبقى من تحت الكتاب، لكن في كابوت متنشا بيبقى اوي فروم ذا امبريتس. فاباف ذا امبريتس في الكابوت مديوزا الدايركشن بالظبط هيبقى فين؟ من تحت لفوق زي الانفيرو فينا كابا بالظبط. الانفيرو فينا كابا وكل الابدومين لما بيتقفل البلاس بيجي من تحت لفوق في السكيل. في الكابوت مديوزا اباف ذا امبريتس البلاس من تحت لفوق بلوز امبريتس من فوق لتحت. يبقى انا حته اقدر افرق فيها البلوز امبريتس. لان في الكابل مديوز من فوق لتحت وفي انفيرو فينا كاتا من تحت لفوق. الجزء ده بس قلت هقوله سريع وهشوفه. الانفستيجيشن في جزء جنرال انفستيجيشن زي ما سالتك قبل كده عن الليفر سولولي ليفر فانكشن والبي سي والالكم والبيتا سولولي ده تو انفستيجيت كوز. في جزء سبيسيفيك للبورتال هايبرتنشن ده مين الالترا ساوند والدكتور. الدكتور في الالترا ساوند ده جهاز بيقدر يوريني الليفر يوريني الليفر باثولوجي يصور لي البورتال فين يصور لي البورتال بريشر وكولاترال اللي هي الدكتور. يبقى دوت ذا موست نون انفيزيف انفستيجيشن اوف ذا بورتال هايبرتنشن اللي هو الدكتور. برضه الباريال سواب ممكن يوريني الانفيزيف بروسيجر. اول حاجه ممكن اقيس البورتال فين بريشر ان انا بدخل كاسيتر فروم ذا نيك اسمها سوان جانت كاسيتر ادخلها من الجبلر فين للانفيرو لغايه لما يوصل لغايه البورتال فين. في الحاله دي بيقيس البورتال فينس بريشر بس دي بتبقى انفيزيف وايه وهزرس وليها بليدنج كومبليكيشن. اذر انفيزيف بروسيجر زي الاندوسكوبي والجاستروسوفيال باريسس بقدر اشوف كان في باريسس ولا لا عن طريق الاندوسكوبي ودي نعتبرها انفيزيف وذا موست دايجنوستيك تولز فور اسوفيال باريسس. ده برضه من اعز تاني نفس الرسمه المنظر ده قبل كده الاسوفيال باريسس هنا وهنا. المانجمنت التريتمنت اوف بورتال هايبرتنشن ده في اكيوت ماني اكيوت تريتمنت وتريتمنت اوف كومبليكيشن وسيمتوماتيك ريجيمنت. هحاول اقولهم بسرعه عشان برضه الوقت المحاضره الاولى خدت على المحاضره الثانيه كتير. في الفاريسيال بليدنج الايم ان احنا تو سيشن اوف ذا اكيوت بليدنج والبريفنشن اوف بليدنج بنستعمل طريقه او طريقتين من دول فارماكو ثيرابي او اندوسكوبيك ثيرابي او راديولوجي ثيرابي او سيرجيكال ثيرابي تو او وان اور تو او فرونتيس. This is برضه نفس الشكل في الاذر سلايد. لما يحصل اكيوت بريتيريال بريتنج فيرست اوف اول بيفور جوينج تو سبيسيفيك يو ماست ريسوسكيت البيشنت. Don't leave the patient bleeding and go to endoscopy. You must resuscitate them. Respiration of the volume. TVP central line and fresh frozen plasma. لو كان عنده ال PT عالي entrancing في activity of the prolonged time عالي يبقى لازم اجيب براد ترانسفيوجن واحط له لاين. ما تنسوش اول حاجه دي قبل ما تخش الفارماكوثيرابي والاندوسكوبي. ده الفارماكو سيرابي الفيرست الفازوكريستين ده فازوكريستين سبسبنت بنكتي اي دي 20 يونتس اوفر 20 مينتس وافتر ذات انفيوجن الكوز فازوكريستريكشن اوف ذات بلينكين سيركيوليشن فبيقلل البورتال بريشر فبيقلل البليد. لكن ليه اذر سايد افكت ان هو بيعمل فازوكريستريكشن اوف ذا نورمال ارتري سبيشالي الايه الكاردياك الكوروناري فممكن يعمل اسكيمي كارديك. فيفضل ان احنا لما نستعمل الفازوبريتين نستعمل معاه مايكرو بليتفيل انفيوجن دي بتعمل كوروناري فازو دايلاتيشن. يبقى الفازوبريتين ده نون سيلكتيف ما بيشتغلش على البورتال سيركيوليشن بس وبيشتغل على السيستم. فلو هنستعمل الفازوبريتين لازم نستعمل معاه اعمل بروتكشن، عشان ايه اعمل بروتكشن للهارت. الجرايب بتصير مور سيلكتيف عن الفازوبريس، سيلكتيف امبورتنت، فلما بستخدمه برضه بيبقى مور ستيبل وليه سايد افكت. الدوز بتاعته 2 ملي جرام اي في افري 6 اور فور 2 دايز 48 اور. ده الجرايب بتصير وده بيستخدم كتير قوي دلوقتي. لاست وان سوماتوستاتين، برضه ده لونج اكتنج وبرضه ليه سيلكتيف فازوبريسبتور افكت، وبرضه الالكتروليت ده برضه ممكن يستخدم زيه. ودي الدوز بتاعته 250 مايكرو جرام اي في شوت، وبعد كده 250 مايكرو جرام بير اور. ده السوماتوستاتين. نفس الدوز دي ممكن تلاقوها في التكست اللي احنا متابعين ان هو ديفيدسون، عشان بس نتمشى الاستايل بسرعه. يبقى الثلاثه دراج، الفازوبريسين، الجلايبريسين والسوماتوستاتين. تاني حاجه البالون تامبونات اللي هي ستاك ستيتنج تيوب. ستاك ستيتنج تيوب دي عباره عن سبيشال شفنا انا وانت انا وليد ليها جسد البالون وليها اسوفيجيال البالون. بدخلها من السيب هنا من النوز، ادخلها لغايه لما توصل للاسطوانه، وبعد كده احط في جسد البالون صلاين، وفي الاسوفيجيال البالون انفخه بالهواء من السبيجمنتر ده واروح شادد على المريض، فاروح افل على الفارسس كلها. واخدين بالكم منها انها بتبقى تيوب فيها تو بالون، بدخلها من النوز لغايه لما توصل للاسطوانه، واروح نازل 200 سي في الجسم، وانفخ الاسوفيجيال بالون لغايه 6 ملم نيرف، واروح شاددها واسيبها 24 ساعه. دي معناها ايه؟ ان انا بضغط على الفارس في الاستومك والاسوفيجيال توقف البريد. امتى ارجع لها؟ لو الفارماكولوجيكال ثيرابي ما كانتش جايبه ريسبونس. لكن ليها بعض الكومبليكيشن ان هي ساعات بتعمل نيكروزس، ساعات بتعمل اسبيريشن، ليها برضه سب سايد افكت. فعشان كده لازم يتكتب في اي سي يو واندر اكسبيرينس دكتور. يبقى ديت تاني حاجه اللي هي ستاند ستيتين تيوب. دي برضه الانديكيشن لو حصل سيفير بليدنج وفيلير اوف فارماكولوجيكال تريتمنت. وقبل ما اشيل التيوب دي ابقى عامل حساب ان المريض ده هعمل له اندوسكوبي على طول. خلاص يعني بيفور ريموفل التيوب الاندوسكوبي. الاندوسكوبي هي موست ديفينيت تريتمنت اوف اسوفيال باريسيس. بعمل الاندوسكوبي من الفروز هاوس وبوصل للاسوفيال باريسيس وبشوفها، وبعمل لها حاجه من اثنين، يا حاجه اسمها سكليروزس احقنها بايثانول ايميليت ماده جارسنت قوي هتقفل الباريسيس، او اعمل لها شط واحط باند عليها اللي اسمها الباند لايتيشن زي المنظر ده كده. ده الباند لايتيشن، ده المنظار اهو، بحط على الفارس وروح شاطط يطلع لي الفارس بالشكل ده، اروح حاطط عليها الباند دي اسمها باند لايتيشن. او انجكشن سكليروسيرف زي كده، ادخل المنظار وابره معينه بروح حاقن في الفارس فيحصل له سكليروسيس. دي الاذر راديولوجيكال وات از كولد تيمز ترانس جاجلر انترا هيباتيك بورت سيستم شارت. لو حصل فيلر للفارماكولوجي والاندوسكوبي بلجا لدي للتكست ترانس جاجلر انترا هيباتيك بورت سيستم شارت. دي الانديكيشن بتاعتها. هتكس اهو، ادي الواير جاي بيخش من الانفيرو فينا كده لغايه الهيباتيك بيت، بدخله من هنا لغايه الهيباتيك بيت، واروح زقه في الليفر بارينج لغايه لما يوصل للبورتال، وبعد كده اروح ممشي ستنت انبوبه عليها بحيث توصل بين الهيباتيك بيت والبورتال بيت، واروح بعد كده مطلع الستنت. فيبقى لي الشنطه دي كده من قبل الانفيرو فينا كده والهيباتيك بيت والبورتال بيت، فالشنطه تبقى بينهم الاثنين. فكاني بعمل ارتفيشال شنط علشان البلاط يبعد عن الاسوفيال فارسس ويبعد عن الهيمورويد ويبعد عن الباثولوجيكال كونديشن. انا بقلب الليفر بعمل له شنط تيب، بدخله من الفيرو فينا كابا لهيباتيك بين وسوق لغايه البورتال بين. كل ده اندر السونار، ببقى شايف السونار السلك ماشي ازاي. بعد كده بدخل الاسلاس، وبعد ودي حصل لها فيليا لكن تبعت ايه تبعته للجراح عشان يعمل لي ايه سيرجيكال شوت بقى دي راديولوجيكال شوت اللي بيشتغلوها الجاسترونتولوجيست او الراديولوجي الامرجنت سيرجن اللي هي البورتو كيفت والاسبرينو كيفت وكل ده هتاخده في الجراحه ادق من هنا لما تاخد البورتال هايبرتنشن في الجراحه برضه دي نحاول نمشيها بسرعه عشان دي انواع السيرجيكال شوت ادي البورتال فين بروح قصه اقرب من مسار على طول اللي فيه وبين الكيفت البورتو كيفت خلاص هنا برضه ميزنتريك كيفت وسبرين كيفت هنا سايد تو سايد فدي سيرجيكال وده هتاخدوها اكتر في الجراحه في سيلكتف ونون سيلكتف البريزنشن ده كل اللي فات كان تريتنج البريزنشن برضه مين اللي زي التريتنج بس في بعض الاسئله زي ما قلنا برضه اربعه فارماكولوجيكال اندوسكوبي وفيكس وسيرجيكال الفارماكولوجيكال الفيرست لاين فارماكولوجيكال والاندوسكوبي السكند لاين التكس الديفنت تريتمنت الليفر كانسر بابليشن علشان كل ده سيمبتوماتيك تريتمنت لكن عشان اعمل ديفنت تريتمنت يبقى لازم الليفر كانسر ده الفارماكولوجي تستخدم البيتا بلوكر هناك الفارماكولوجي كنت تستخدم الفاز والبلسين وكده في الاكيوت اكتئاب لكن هنا بنستخدم البيتا بلوكر لانها بتقلل الفرصه وساعات تستخدم معاه لونج اكتف الاندوسكوبي برضه بعمله بعمل بند لايكيشن او سيليو سيرابي برضه ده الاندوسكوبي والتيبس برضه بعملها اكتر كنترول اوف بريشر اند فيلير اوف ريبيتد الاندوسكوبي لو حصل فيلير بلجا للتيبس والسيرجري شرط اللي انا عايز اوريها لكم بقى في الاخير ده الليفر ترانسبلانتيشن ديفنت تريتمنت ده السكيدول اللي احنا عايزين نقوله في الاخر علشان نعرف المانجمنت اوف فارسيال لو بيشنت جاله فارسيال بليدنج خلاص اول حاجه هعملها ايه؟ ريسسيتيشن ودي مهمه في حياتكم في الكلينيك راوند وفي شغلكم بعد كده ما يجيش الفارسيال بليدنج واقول له لا مثلا في مستشفى صغيره اقول له لا روح مثلا مستشفى عين شمس عشان يعملوا لك منظار لا الاول اعمل له ريسسيتيشن واعمل استابلايزيشن للبلاد بريشر والبلس بعد كده نقل له المكان اللي انت عايزه لان ممكن في طريق النقل يموت من البليدنج نفسه. الريسستيشن زي ما قلنا بتراك الكانيولا وبتدي له بلاد ترانسفيوجن. بعد الريسستيشن بيبقى عندك حاجه من اثنين يا المريض بقى هيمو دايناميك ستيبل فبتعمل له اندوسكوبي. وعلشان نشوف البليدنج لان ممكن البليدنج ده يكون فيرست الستر. لو ما كانش بارد بتعالج لو فيرست الستر بتعالج الاسترايت بتعالج لكن لو بارد بتعمل ريبيتد اندوسكوبي. وتعمل له ريبيتد اندوسكوبي لغايه لما تعمل ايرابيتيشن للفارتس كلها. طب لو كان هيمو دايناميك لي انستيبل بتدي فارماكولوجيكال ثيرابي المريض بيستيبل بتدخله للايه؟ للاندوسكوبي. انستيبل بنعمل ساند ستيكن تيوب. نوت كنترول بدخله في التيبس او السيرجن او بعده للجراح. خلاص؟ بعد كده بقيم المريض ده لو كان سايد سي ممكن اعمل له بريبريشن للليفر ترانسبلانتيشن اللي هو الديفنت فده البروتوكول دوت مهم قوي وعايزكم تعرفوا ترتيب ال هو انتوا المحاضره دي مالهاش نص خلاص كده هو ده كلام التاخير حتى المحاضره خلاص كده يبقى ده النص اللي هيبقى كده ايوه خلاص ما تاخدهاش انا هجيب لك كلام